ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده على موعد مع كوكب آخر من كواكب المجموعة النبوية المطهرة المشرفة، وسنقضي إن شاء الله عز وجل هذه الدقائق المعدودة مع رجل تحققت فيه الرجولة بمعنى الكلمة. رجل هو سيد في قومه، أسلم بالحنية فكان إسلامه فتحا على قومه. رجل يحب النبي ويحبه النبي. رجل وافق حكمه حكم رب العالمين من فوق سبع سماوات. رجل اهتز لموته عرش الرحمن. هل علمتم من شخصيتنا اليوم التي نحن بصددها؟ أيها الأفاضل، نحن اليوم على موعد مع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ، إسلامه، هذه البداية. ركز معي، سأحكي الآن قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قلنا في اللقاء السابق لو تتذكرون، لما اشتد الإيذاء بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم النبي محمد بالهجرة إلى المدينة، وكان أهل المدينة يا سادة حديثي عهد بالإسلام، يعني لا يعرفون أي شيء عن دين الإسلام. لذا كان واجب على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى أهل المدينة من يعلمهم أمور دينهم، من يفقههم في دين الإسلام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من؟ لو تتذكرون، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، فانطلق مصعب بن عمير إلى المدينة ونزل ضيفا، نزل ضيفا عند واحد اسمه أسعد بن زرارة رضي الله عن الجميع. وبالمناسبة يا سادة، أسعد بن زرارة يبقى ابن خالف سعد بن معاذ الذي هو بطلنا اليوم ولاد خلاف. المهم فكل صباح يخرج مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة الذي هو في بيته ويجلسان أمام بيت أسعد بن زرارة ويدعوان الناس إلى دين الله عز وجل كل صباح. فذات يوم يخرج سعد بن معاذ بطلنا من بيته وكان ما زال على الكفر، فينظر سعد بن معاذ من بعيد فيرى رجلين حولهما الناس ويدعوان الناس إلى دين الله عز وجل. ركز معي. فكان بجانب سعد بن معاذ في هذه اللحظة صاحبه وصديق عمره أسيد بن الحضير، وكان الاثنان ما زال على الكفر، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، واحد يقول لا إله إلا الله. فيقوم سعد بن معاذ يقول لأسيد بن الحضير: يا أسيد، خذ هذه الحربة وانطلق إلى هذين الرجلين واطردهما عن ديارنا وعن قومنا. طب سؤال، ليه سعد بن معاذ مش هو اللي راح يطردهم؟ ركز معي. ليه سعد بن معاذ طلب من أسيد بن الحضير أن يطرد الرجلين؟ ليه مش هو اللي راح يطردهم؟ ما أنا قلت لك الراجل اللي مضيف مصعب بن عمير في بيته أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. فبالعربي كده سعد بن معاذ مش عايز يحتك بابن خالته. ركز معي. المهم سعد بن معاذ يقول لأسيد: يا أسيد، خذ هذه الحربة وانطلق إلى هذين الرجلين واطردهما عن ديارنا وعن قومنا وعن حينا. فيأخذ أسيد بن الحضير الحربة وينطلق إلى الرجلين، ويركز أسيد بن الحضير حربته في الأرض ويقف عليهما متشتما يشتمهما ويسبهما ويلعنهما: ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ جئتما كي تعيب آلهتنا وتسفه أحلامنا وتفتن صبياننا؟ اتركونا اتركونا، إن كان لكما في أنفسكما حاجة وإلا قتلناكما. تهديد واضح. يقول سيدنا مصعب بن عمير الذي تربى في مدرسة سيدنا رسول الله يضحك إلى أسيد يا سلام ويقول له: يا أسيد، أو تجلس فتسمع؟ يا سلام على أدب الحوار في الإسلام. شفت جاي متضايق متنرفز: يا أسيد، أو تجلس فتسمع؟ اسمع بالراحة، فإن رضيت ما نقول قبلته وإلا تركناك وشأنك وحيك وقومك. فقال أسيد مصعب: أنصف كده تمام، أنصف يا مصعب. فيجلس أسيد بن الحضير فيتلو مصعب عليه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيتهلل ويشرق وجه أسيد إلى دين الله عز وجل. فيسأل أسيد مصعبا: يا مصعب، الذي يريد أن يدخل في دين الإسلام ماذا يفعل؟ قال له مصعب: يغتسل ويشهد الشهادتين ويركع لله ركعتين. فيفعل ذلك أسيد بن الحضير ويسلم أسيد. خلاص أسيد أسلم، يروح ينام والحمد لله أصبحت مسلما. لا، منذ اللحظة الأولى من إسلامه يحمل أسيد هم دين الله عز وجل. اسمع، فيقول أسيد مصعب: اسمع يا مصعب، إن ورائي رجلا لو أسلم لأسلم قومه كلهم، ما تخلف عنه رجل واحد. يقصد من؟ سعد بن معاذ. ركز معي يا مصعب، إن ورائي رجلا لو أسلم لأسلم قومه كلهم من ورائي، ما تخلف عنه رجل واحد. فقال له مصعب: ائتني به ورزقي ورزقك على الله. فيرجع أسيد بن الحضير إلى صديقه سعد بن معاذ، يقول سيدنا سعد بن معاذ ينظر إلى وجه أسيد. مش هو دي أسيد، مش هو دي أسيد. فيقول سعد بن معاذ لأصحابه: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. أكيد ذهب أسيد لوجه الكفر ورجع لوجه الإسلام والإيمان. فيقول سعد بن معاذ: هي أسيد طردت الرجلين؟ فقال أسيد: الله يا سعد، لقد كلمت الرجلين وما أرى فيهما من بعث. عاديين خالص، عادي يعني. بس أسيد عايز يخلي سعد بن معاذ يروح لهم عشان يسلم، بيحبوا له الخير والله. فيقول أسيد يقول له: اسمع يا سعد، خدع كده، اسمع يا سعد، لقد علمت أن بني حارثة انطلقوا إلى ابن خالتك أسعد بن زرارة ليقتلوه. خدع ليقتلوه. المهم فأخذت الحمية سعد بن معاذ. ابن خالتي أيوه هو مسلم وأنا كافر، بس ابن خالتي برضه. فيمسك سعد الحربة وينطلق إلى الرجلين. لقى الدنيا حلوة، مفيش حرب ولا غيره، فعلم أنها خدعة وحيلة من أسيد. المهم فوقف سعد عليهما وركز حربته في الأرض، وقف عليهما متشتما يشتمهما ويسبهما ويلعنهما. لا إله إلا الله، والله جزاك الله عنا خيرا يا مصعب. يشتم مرة من أسيد ومرة من سعد بن معاذ، لتعلموا يا سادة أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورد، وإنما فيه العقبات والصعوبات. فمن دعا إلى دين الله عز وجل لابد أن يشتم ويسب ويلعن. فاصبر وإياك أن ترجع عن دين الله عز وجل. يقف سعد عليهما متشتما: ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ جئتما كي تعيب آلهتنا وتسفه أحلامنا وتفتن صبياننا كما قال أسيد من قبله. اصرفونا إن كان لكما في أنفسكما حاجة وإلا قتلناكما. فقال له مصعب كما قال لأسيد، نفس الأخلاق، الأخلاق يا سادة لا تتجزأ. يقول مصعب لسعد: أو تجلس فتسمع؟ اسمع. فقال له سعد: أنصفت يا مصعب. فيتلو مصعب آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيتهلل ويشرق وجه سعد بن معاذ إلى دين الله عز وجل، ويقول سعد: يا مصعب الذي يريد أن يدخل في دين الإسلام كما قال أسيد ماذا يفعل؟ قال مصعب: يغتسل ويشهد الشهادتين ويركع لله ركعتين. ففعل ذلك سعد بن معاذ وأسلم لله عز وجل. ينم؟ لا والله، لقد حمل سعد هم هذا الدين. فلما أسلم سعد بن معاذ خرج إلى قومه، وهذه قلتها في اللقاء السابق، خرج إلى قومه من بني عبد الأشهل ونادى فيهم: يا بني عبد الأشهل، ماذا أنا فيكم؟ هذا سعد، ماذا أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وحبيبنا وأفضلنا رأيا. فقال لهم سعد بن معاذ: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الله عز وجل. لن أكلم منكم رجلا ولا امرأة حتى تدخلوا في دين الله عز وجل. يقول الراوي: فما إن جاء النساء إلا وكلهم قد دخلوا في دين الله عز وجل. لا توحد. دي كانت قصة إسلام سعد بن معاذ، قصة طويلة بس جميلة جدا. بالوقت يا سادة سأقص على حضراتكم ثلاث مواقف بالعدد من مواقف سعد بن معاذ لما أسلم. والله المواقف، الواحد لما قرأ هذه المواقف شعر بأنه مسلم في البطاقة فقط. والله شعرنا بالعجز أمام هذا العملاق سعد بن معاذ. اسمع المواقف واحكم انت في الآخر. أول موقف في غزوة بدر، ركز معي. ذات يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ليستولي على قافلة لكفار قريش. قافلة يعني لا يزيد عددها عن 40 رجل. خرج النبي محمد ليستولي عليها. نعم، نبي محمد يستولي على قافلة؟ هو نبي محمد كان من قطاع الطرق؟ لا، غسق وشل لسانه من يزعم ذلك، لأن هناك من أعداء الدين وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام من يتهمون حضرة النبي بأنه من قطاع الطرق. حاشا وكلا، فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا التواضع والأمانة. ومن الذي خرج ليستولي على القافلة ليه؟ خرج النبي اسمع مش يستولي ولا حاجة، ليسترد بعض حقه المسلوب. يا ما أهل مكة استولوا على أموال الصحابة وعلى ديارهم وعلى أراضيهم، ومنهم مثلا صهيب الرومي كان من أغنى أغنياء مكة. فلما أراد صهيب الرومي أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أوقفه أهل مكة، تعالى صهيب لقد أتيتنا صعلوكا فقيرا، إن أردت أن تهاجر مع محمد صلوا عليه اترك لنا كل مالك، اترك لنا كل مالك. فترك لهم صهيب كل ماله ليهاجر مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فياما أخذوا أموال الصحابة وأراضيهم وديارهم، فالنبي محمد خرج ليرد بعض حقه المسلوم. هذا شيء طبيعي، حتى أنت لما حد يأخذ حقك لابد أن تخرج إليه وتصالح بحقه جهارا نهارا أمام أعين الناس ولا تخاف، إن هذا حقك. فالنبي محمد خرج لكي يرد إلى أصحابه وإليه بعض حقهم المسلوم، واحد لا إله إلا الله. المهم كان زعيم القافلة أبو سفيان بن حرب، كان لسه كان. فالمهم أبو سفيان بن حرب انطلق إلى أهل مكة وقال الحاجوا يا أهل مكة لقد خرج محمد صلى الله عليه لمقاتلتكم ولكي يحاربكم. سيدنا محمد ده طالع يقاتل حد ولا يحارب حد، ده طالع قافلة هياخدها ويرجع. المهم فخرج أهل مكة كلهم يا صلاة النبي عن بقرة أبيهم وكانوا ألفا، لماذا؟ ليقاتلوا سيدنا رسول الله. قال له النبي يعمل ايه والنبي والصحابة 300 بالكفار 1000 والنبي 300، مفيش نسبة وتناسب، يبقى الموضوع اتغير. بدل ما كنا هناخد قاتله ونرجع اصبح الموضوع موضوع حرب هنحارب. النبي يعمل ايه؟ هيحارب بهذا العدد البسيط ان يرجع؟ يبقى الصحابة جبناء وحشى لله، يبقى جبناء. فالنبي يعمل ايه؟ فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، استشارهم. والصحابة يا سادة منهم مهاجرون وأنصار، بس النبي صلى الله عليه وسلم عايز رأي الأنصار، عارف ليه؟ لأن عدد الأنصار أكبر من عدد المهاجرين. وفي حتة كمان الأنصار اتفقوا مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليه أن يدافعوا عن النبي داخل المدينة، والغزوة دي هتبقى خارج المدينة. هذه مشكلة تانية، اتفقوا مع النبي ان هم هيدافعوا عنه داخل المدينة، خارج المدينة لا، ودي خارج المدينة. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، هنعمل ايه؟ حرب، أمر واقع، أشير علي أيها الناس اسمع. فقام أبو بكر وتكلم وأحسن ودعا له النبي ثم جلس، ثم قام عمر وتكلم وأحسن ودعا له النبي ثم جلس، ثم قام المقداد بن عمرو فتكلم وأحسن ودعا له النبي ثم جلس. بس أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد رأي الأنصار لأنهم أكثر عددا، الأنصار بزعامة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. المهم فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، ففطن لها زعيم الأنصار سعد بن معاذ وقف وقال لكأنك تريدنا يا رسول الله، أنت عايز رأينا بقى، لكأنك تريدنا يا رسول الله. نقف مع جملة سعد بن معاذ، يا ريت كل عاصي قاتل باني عاقل أبيه وأمه ظالم يقول هذه المقولة لكأنك تريدني يا رسول الله. كل مبتدع وراغب عن سنة رسول الله يقول لكأنك تريدني يا رسول الله ويطيع الله عز وجل. قال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا يا رسول الله، انت عايز رأي الأنصار يا رسول الله. فقال النبي أجل يا سعد. أيوة عايزتني. اسمع بقى، خلي بالك، سعد بن معاذ سيقول الآن كلمات قال العلماء لأجل هذه الكلمات اهتز لموته عرش الرحمن. الله الله الله، ما هذه الكلمات؟ وقف سعد بن معاذ وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال يا رسول الله اضعن حيث شئت، سافر مطرح للسافر يا رسول الله، اضعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت. اسمع، ويا رسول الله ما أخذت منا أحب إلينا مما أعطيتنا، فهذه وما أخذت منا أحب إلينا مما أعطيتنا، ويا رسول الله ما أمرت فينا بأمر فأمرنا تبع لأمرك، تبع لأمرك يا رسول الله، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو خص بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف عنا رجل واحد. يا سلام، فامض يا رسول الله لما أمرك الله والذي بعثك بالحق لو خص بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف عنا رجل واحد. يا رسول الله إنا لصبر في الحرب لصدق عند اللقاء، هنشرفك يا رسول الله. صلى عليه. شفت هذه الكلمات تتألق في سماء السمع والطاعة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فاستبشر النبي محمد وقال لأصحابه سيروا وأبشروا فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ثم قال النبي والله إني لأرى مصارع القوم، فهنا يقتل أبو جهل وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، وفعلا كل مكان أشار إليه النبي بمقتل فلان قتل فيه هذا الفلاني، فصلوا على من لا ينطق عن الهوى. هذه أول موقف لسعد بن معاذ، إيه رأيك؟ كلمات رهيبة. خذ الموقف الثاني بعد أن تصلي على رسوله، لما اشتد إيذاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في المدينة، اسمع، اتفق النبي محمد مع اليهود اتفاق غريب، اتفاق عجيب جدا. ما هذا الاتفاق؟ اتفق النبي محمد مع اليهود أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة في المقابل اليهود يكفون عن إيذاء النبي وعن إيذاء صحابته. اتفاق غريب. في نهاية كل موسم النبي محمد يعطي اليهود ثلث ثمار المدينة، الثلث بالضبط. ليه؟ حتى يكف اليهود عن إيذاء النبي محمد وصحابته. فمن الذي علم بهذا الاتفاق؟ سعد بن معاذ. فيسرع إلى رسول الله، ركز معي، ويقف أمامه ويسأله سؤال: يا رسول الله أهذا الاتفاق بينك وبين اليهود أن تعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ يا رسول الله أهذا الاتفاق أمر من الله أم من عندك يا رسول الله؟ هتفرق؟ لو أمر من الله يبقى سمعا وطاعة خلص، ولو كان من عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نتشاور وناخد الآراء، والنبي علمهم الشورى والمشورة. يا رسول الله سعد، يا رسول الله أهذا الاتفاق مع اليهود أمر من الله أم من عندك؟ قال النبي هو من عندي يا سعد، من عندي، أخاف عليكم يا سعد. أخاف عليكم من اليهود يا سعد. فقال سعد طيب يا رسول الله. فوقف سعد بك وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال يا رسول الله لقد قلنا على الشرك وعبادة الأوثان فما كنا نعطي اليهود ثمرة واحدة من ثمار المدينة إلا بشراء أو قراء. يا رسول الله ده احنا كنا على الشرك وعبادة الأوثان والأصنام ما كناش بنسبي اليهود ثمرة واحدة من ثمور المدينة إلا بشراء نبيعها لهم أو قراء نضيفهم عليه. يا رسول الله لقد كنا على الشرك وعبادة الأوثان فما كنا نعطي اليهود ثمرة واحدة من ثمار المدينة إلا بشراء أو قراء. أو بعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك يا رسول الله نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ فوالذي بعثك بالحق لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. شو الكلام؟ رجل رجل هو الذي بعثك بالحق لا نعطيهم إلا السيف إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. شفت الرجال؟ أنا مش عايز أقول لك إحنا بندي إيه لأعدائنا عشان ناكل عيش، مش عايز أقول لك إحنا بندي إيه لأعدائنا. شفت فعلا مش عايز يدي الأعداء تمرة واحدة من ثمور المدينة عزا ينطبق عليه قول الله من المؤمنين رجال هؤلاء هم الرجال. الموقف الأخير لسعد بن معاذ ركز معي، الموقف الثالث والأخير، اليهود يا سادة لا يحترمون عهدا ولا ميثاقا حتى الآن. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ركز معي اتفق مع اليهود أن يدافعوا عنه في المدينة، لكن اليهود خالفوا هذا العهد وأغروا المشركين وكفار مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود يهود المدينة حرضوا المشركين وحرضوا الكفار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي محمد اسمه فحاصره النبي. النبي حاصر اليهود 25 يوم. فلما اشتد الحصار على اليهود واشتد البلاء على اليهود جاءهم رجل ونصحهم وقال لهم يا يهود انزلوا على حكم رسول الله، يعني اسمعوا كلام النبي محمد وخلوا النبي محمد لو صل عليه يحكم بينكم يحكم بينه. فقالوا لا لن نرضى بحكم رسول الله. طبعا هم يهود لن نرضى بحكم رسول الله. فقال النبي لهم عايزين من يحكم بينكم يا يهود؟ قالوا نريد سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال اشمعنى سعد بن معاذ؟ مش واخد بالك، لان سعد بن معاذ في الجاهليه قبل الاسلام كان حليفا لليهود، كان صديقا لهم، كان يواليهم. فعايزين سعد مش احنا اصحابه واصدقائه يوالينا في الحكم يحكم علينا بما نريد؟ طبعا هم لا يعلمون ان سعدا قد اسلم والاسلام غيره بالمره. المهم ماشي سعد يحكم به. اسمع يا سيدي، فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى سعد، تعال يا سعد احكم بين اليهود يا سعد. سعد كان مريض في الخيمه، فخرج من خيمته وهو مريض رضي الله عنه وركب حماره وذهب إلى سيدنا رسول الله. فلما رآه النبي قال النبي للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. يا سلام، شوف بلاد محمد بكبر بالصحابة، سيدكم سعد بن معاذ سيدكم، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوا سعد بن معاذ. اسمع، فلما رآه اليهود انطلقوا نحوه، يا سعد نحن أصحابك وأصدقائك ومواليك احكم بيننا باللين يا سعد. احكم بيننا باللين يا سعد، لا تقسو علينا في حكمك يا سعد. وسعد لا يلتفت اليهم، فيدخل سعد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله النبي محمد، وعليكم السلام يا سعد. فيقول النبي احكم بينهم يا سعد. قال سعد احكم بينهم يا رسول الله؟ الحكم لله ولرسول الله. احكم بينهم ازاي وانت موجود يا رسول الله؟ الحكم لله ولك يا رسول الله. شفت الادب مع رسول الله. فقال النبي محمد احكم بينهم يا سعد، اسمع، فان الله عز وجل قد امرك ان تحكم بينهم من فوق سبع سماوات. الله الله الله، ده الامر امر الهي وسماوي. طيب بس سعد بن معاذ مش صغير، سعد عايز يبقى حكمه كالسيف على رقاب الجميع، مش حد يرد في حكمه بعد ما يحكم، الحكم كالسيف. سعد بن معاذ عايز يستوثق يستوثق من الجميع، اترضون بحكم يا عماه؟ اسمع كده ركز معايا. فينظر سعد بن معاذ الى قومه من الانصار ويقول لهم اترضون بحكمي؟ قالوا نرضى. ثم نظر سعد الى اليهود، وانتم بالذات اليهود، اترضون بحكمي؟ قالوا نرضى يا سعد. فضل واحد لازم سعد يبصله، بس سعد مش قادر يبصله. من هو؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سعد يحكم بين طيفتين ازاي النبي طرف فيهم؟ سعد هيحكم بين طرفين النبي طرف فيهم؟ هيحكم عن النبي محمد ازاي؟ فسعد مش قادر يبص النبي ويقول له يا رسول الله اترضى بحكم الجادر؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اما نحن فنرفع اصواتنا فوق صوت النبي، كيف؟ تاتينا السنه ونعرض عنها. هذا هو رفع الصوت على سيدنا رسول الله، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فماذا يفعل سعد؟ انظر، فيدير سعد وجهه عن سيدنا رسول الله هكذا. النبي هنا اعظاما واجلالا واكبارا لحضره رسول الله، ويشير سعد هكذا، وجهه هنا ويده هنا، يشير الى الخيمه التي فيها رسول الله. حتى النبي محمد في الخيمه، يعني عادي هو في الخيمه جوه، لكن لا مش قادر برضه يعملها، هيحكم على النبي زي ما قلت لك. فيفعل هكذا، ثم يشير سعد الى خيمه رسول الله ويقول وعلى من ها هنا الصلاه والسلام اترضى بحكمي؟ حتى مش قادر يقول يا رسول الله اترضى بحكمي، مش قادر يقولها. قال وعلى من ها هنا الصلاه والسلام اترضى بحكمي؟ قال النبي احكم يا سعد، ارضى بحكمك يا سعد. وكلهم سكوت كأن على رؤوسهم الطير، الكل ينتظر حكم سعد بن معاذ. هل يا ترى سيكون في صف اليهود أم في صف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلهم سكوت. وفجأة يحمد سعد لله ويثني عليه ويصلي على رسوله، ثم يقول سعد أحكم على اليهود بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأن تصادر أموالهم. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من خيمته مستبشرا ويمسك بيد سعد بن معاذ ويرفعها إلى السماء ويقول لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو ده الحكم الذي أوحاه الله من أول خالص لحضرة النبي، بس هم قالوا لن نرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا يا سادة، تعالوا كي نسدل الستار على سعد بن معاذ، استشهاد سعد، ركز معي. في غزوة الخندق يرمي يهودي سيدنا سعد بن معاذ بسهم في عرقه فينزف سعد نزيفا شديدا ويحتضر سعد بعدها فيعلم سيدنا رسول الله فينطلق النبي إلى دار سعد بن معاذ فيضع النبي عليه الصلاة والسلام رأس سعد بن معاذ على حجره صلى الله عليه وسلم والله هنيئا لك يا سعد ومن لامس جسده جسد النبي حرم الله جسده على النار يضع النبي محمد رأس سعد بن معاذ على حجره ويغطيه النبي بثوب أبيض ثم يقول النبي لسعد وهو في السكرات جزاك الله عني خيرا يا سعد فقد جاهدت في سبيله وصدقت رسوله وقضيت الذي عليه ثم يقول النبي محمد اللهم تقبل روح سعد عندك في الشهداء في الشهداء فسعد في السكرات فيبص لحضرة النبي اللهم صل عليه ويقول له بل أنت جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله وإني أشهد أنك رسول الله طب إيه لازمت ما هو سعد عايش يشهد أنه رسول الله مش واخد بالك فاكر في قصة إسلام سعد بن معاذ لما وقف على مصعب بن عمير يشتمه ويسبه ويلعنه فتذكر سعد هذا الموقف فخاف ألا يغفر الله عز وجل له فهو يريد أن يؤكدها لحضرة النبي قبل أن يموت وإني أشهد أنك رسول الله يا رسول الله وبعدين تفيض روحه إلى السماء وعلى الفور يدعو رسول الله ويقول يا رب يا رب اللهم إن سعدا قد أنجز لك ما أردت فأنجز يا رب لسعد ما وعدت فينزل جبريل من فوق سبع سماوات على سيدنا رسول الله ويسأله يا رسول الله من الذي قد مات من أصحابك يقول النبي لما يا جبريل يقول جبريل فإن العرش قد اهتز لموته فقال النبي يا جبريل الذي مات من أصحابي هو سعد بن معاذ فقال جبريل يا رسول الله عرش الرحمن اهتز فرحا بمقدم روح سعد بن معاذ وتبكي أم سعد يمر من عليها النبي يراها تبكي على سعد ولدها فيقول النبي جففي دمعك يا أم سعد أتبكين سعدا يا أم سعد أما تعلمين يا أم سعد أن ابنك هو أول من ضحك له الرحمن الرحيم الله الله أن ابنك أول من ضحك له الرحمن الرحيم ويؤخذ سعد بن معاذ ليغسل في قومه من بني عبد الأشهل يغسلوه فيعلم النبي محمد أن سعدا يغسل الآن فيسرع النبي والصحابة إسراعا شديدا ناحية سعد بن معاذ حتى من شدة السرعة نعالهم قد تقطعت أرديتهم قد انخلعت من شدة السرعة فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لماذا نسرع لماذا نسرع إلى سعد بن معاذ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أخاف أن تسبقنا الملائكة إلى سعد فيغسلوه كما غسلوا حنظلة بن عامر يا الله ملائكة تغسل سعد بن معاذ أخاف يا صحابتي أن تسبقنا الملائكة إلى سعد بن معاذ فيغسلوه كما غسلوا حنظلة بن عامر وتحمل جنازة سعد جنازة سعد سعد يا سادة كان عظيم طول بعرض مليان عظيم الجسم ومع ذلك الجنازة خفيفة الخشبة خفيفة جدا فتسأل الصحابة سيدنا رسول الله يا رسول الله سعد عظيم الجسم ومع ذلك لما يخف سعد يا رسول الله فنزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات ليرد عن سؤال الصحابة، وقال جبريل: يا رسول الله، لقد نزل 70,000 من الملائكة يحملون جنازة سعد بن معاذ. 70,000 ملك، ايه سعد بن؟ ما نزلوا قبل ذلك الى الارض، ولن ينزلوا الا وقت وفاة سعد بن معاذ. ويدفن سعد بن معاذ، وامام القبر يقف حضرة النبي، وفجأة يسبح النبي تسبيحا كثيرا، ويكبر النبي تكبيرا كثيرا، والصحابة من ورائه يسبحون ويكبرون امام قبر سعد بن معاذ. فتسأل الصحابة: يا رسول الله، سبحت كثيرا وكبرت كثيرا، فعلام التسبيح وعلام التكبير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا العبد الصالح، يقصد سعد بن معاذ، إن هذا العبد الصالح اهتز له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وضحك له الرحمن، وشيعه 70,000 من الملائكة، فقد ضمه القبر الآن ضمه، ثم فرج الله عنه. القبر ضمه، سعدا ضمه، وكلكم القبر سيضمه، لكن هناك ضمه تختلف منها الضلوع، تتكسر منها الضلوع، وهناك ضمه كضمه سعد بن معاذ، كضمه الام لولدها. اللهم وعدنا يا رب. فهذه الضمه هي الضمه التي ضم القبر لسعد بن معاذ. اخيرا، تمر الايام والشهور والسنون على موت سعد بن معاذ. فذات يوم يتذكره النبي عليه الصلاه والسلام، نبي اصيل لا ينسى اصحابه، عظيم سيدنا رسول الله. فذات يوم واحد من المسلمين يهدي لرسول الله حلة ثوب حرير جميل ناعم لين، فالصحابة يتلمسونه ويعجبون من جماله ومن حسنه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه الحلة؟ فوالذي بعثني بالحق لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن وأجمل من هذه الحلة. مناديل سعد، يعني أقل ثوب يرتديه سعد في الجنة أحسن وأجمل من هذه الحلة. رضي الله عن سعد بن معاذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، سؤال يا سيدي: واحد انهزل عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وضحك له رب العالمين، وشيعه 70,000 من الملائكة. سؤال لحضرتكم، يبقى دوت عاش كم سنة في الإسلام؟ عاش كم سنة؟ 50؟ شوي. 100؟ والله شوي. 1000؟ شوي. 6 سنوات. مفاجأة، مفاجأة والله. واحد يهتز له عرش الرحمن، عاش 6 سنوات، أسلم وعنده 30 سنة، مات وعنده 36 سنة، 6 سنوات بس حصل كل هذه البركات. يا الله، وانت عايش بقالك كم سنة؟ 40 50 60 100. ماذا قدمت لدين الله؟ شفت سيد بن الحضير لما حكينا على طول قال لمصعب: إن ورائي رجلا لو أسلم لأسلم قومه من ورائه. حمل هن هذا الدين. شفت سعد بن معاذ ومواقفه الخالدة. أنت ماذا قدمت لدين الله؟ ذات يوم الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه قابل رجلا عنده 60 سنة، بس لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف أين الله أصلا. فسأله الفضيل بن عياض: يا هذا، عندك كم سنة؟ قال: 60. قال: سبحان الله، منذ 60 سنة تسير إلى الله، توشك أن تلقاه، أنت هتموت، توشك أن تلقاه. إذا يكون صاحبنا أفاق من غيبوبته. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا هذا أتعلم معناها؟ عارف معناها إيه؟ قال: نعم أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ ماذا قدمتم لدين الله؟ ألهتنا الدنيا والله كده. خذ مثل عجيب للدنيا. قال لك الدنيا دي عاملة زي المخزن. المخزن دي فيه جواهر وذهب وفضة ولولي، أشياء جميلة خالص. الواحد دخل وأراد أن يقترف من هذا الذهب والفضة والجواهر، فقالوا له: اسمع، قدامك نصف ساعة خذ ما شئت. يا رب تعبي بدون ظهر، هي نص ساعة بس. بعد النص ساعة الجرس هيضرب، ستطرد خارج المخزن. نص ساعة عظيم. دخل صاحبنا بص على الجواهر واللؤلؤ والأشياء الجميلة، قام بص على الحيطة على الحائط وجد صورة قصر جميل. قال: بس نهلم كل هذه الجواهر وأبني قصرا كهذا القصر. بصني كده لقى صورة فيها سيارة وأفخم سيارة. قال: بس سأخذ هذا الذهب وأشتري سيارة كهذه. بص ثاني لقى صورة فيها حدائق وبساتين. ذنبه يبص على الصور لعندما نص ساعة ايه خلصة. اجرى الضرب فردوا: يا اخوانا جماعة لسه احنا قلنا لك نص ساعة والله انت انشغلت بالصور. اهو المخزن ده الدنيا، الجواهر واللولي والذهب والفضة عمرك شيء ثمين خالص عمرك. وأمرك الله أن تعمر عمرك بالطاعات. أنت بقى انشغلت بالصور والقصور والبيوت والنساء والشهوات واللذات، بدك تطوب. وجاءت سكرة الموت بالحق، دخلت المقبرة، رب ارجعون. وبقابلني بك ألهاكم التكاثر. شفت النقلة الخطيرة؟ ها؟ حتى ايه زرتوني. ألهاكم التكاثر نقلة خطيرة حتى زرتوني. قال لك إن فرعون على فيه، على في السماء، مفروض على في السماء، لا على في الأرض، حقير برضه ذليل على في الأرض. فماذا قدمت لدين الله؟ شفت سعد بن معاذ يا سيدنا، شفت مواقفه عنا ازاي؟ قدم دمه لدين الله. اما نحن منا اناس لا يستطيعون ان يقدموا الصلاه لا يصلون الا الجمعه، وهناك اناس لا يصلون اصلا ولا يدخلون بيت الله الا يوم ان يصلى عليهم. فاتقوا الله وقدموا لدين الله، واعلموا انكم موقوفون امام الله عز وجل. فينظر العبد يوم القيامه، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر العبد امامه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره. اللهم انا نسالك وانت خير من سئل ان ترزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا عجبا الا زوجته، ولا زنتا ولا امراه الا وسترتها، ولا هما ولا غما إلا وفرجتهما يا رب العالمين، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا زدته وثبته، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أرحم الراحمين، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، ارزقنا صلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام، حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم.